عكت تضربتي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان عكت تضربتي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان عكت تضربتي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان عكت تضربي وني شاكي خطان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان ابريد محمد وني غافل فان امل اتبعت عم عاصمة قنضان شي صفغة جنان مني غافل ظهران ابريد محمد وني غافل فان امل اتبعت عم عاصمة قنضان أبريد نسدر خان التاذى لسعي السن يخضع عريفة ربي ذي النبي سبحان أبريد نسدر خان التاذى لسعي السن يخضع عريفة ربي ذي النبي سبحان عكتت ضربي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان أتفرد أبريدني سبحان عكتت ضربي وني شاكي خطان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان ابريد محمد وني غافل فان امل اتبعت عم عاصمة قنضان شي صفغة جنان مني غافل ظهران ابريد محمد وني غافل فان امل اتبعت عم عاصمة قنضان شي صفغة جنان يخلقي شعربي فليش خلق خلق الناس يا رحافي غادة فاد مرقش دي الطعناص عكتت ضربي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان عكتت ضربي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عم عاصمة قنضان شي صفغة جنان مني غافل ظهران أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عم عاصمة قنضان شي صفغة جنان عكتت ضربي وني شاكي خقان عاشق على الشيطان تفوض بريدني سبحان عكتت وضربي وني شكي خطان أشغال الشيطان أدخل أبريد إني سبحان أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عماسي ما تخنضان شي صفغة جنان ليني غنزبغان أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عماسي ما تخنضان شي صفغة جنان عكتت وضربي وني شاكي خقان أشغال الشيطان أدخل أبريد إني سبحان عكتت وضربي وني شاكي خقان أشغال الشيطان أدخل أبريد إني سبحان أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عماسي ما تخنضان شي صفغة جنان أبريد محمد وني غافل فان أمل اتبعت عماسي ما تخنضان شي صفغة جنان إني غنزغان يا ربي يا ربي.